بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة يعني فيه. نعم، نسمع الحديث. مبوب عندي في ما في هذا التبويب عنده؟ ذكر في حاشية. أي أنه في بعض النسخ. نعم. طيب اقرأ الحديث. نعم. كيف؟ عندي أنا والاطمأنينة. والاطمأنينة. ها؟ نسختان، الطمأنينة والاطمأنينة. كأنها. نعم، نسختان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا بدل بن المحبر أنه قال حدثنا شعبة أنه قال: أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بدر بن المحبر. بدر بن المحبر هو التميمي البصري، وأصله من واسط، وهو ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة. بدل بن محبر ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة، يعني زائدة بن قدامة. قال في المقدمة، قال الحافظ ابن حجر في المقدمة، أي في مقدمة فتح الباري: لم يخرج عنه البخاري سوى موضعين عن شعبة، وحديثه عن شعبة صحيح، وهو من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1520، وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وهو على هذا من كبار شيوخ البخاري، لأن وفاته متقدمة. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أنه قال: أخبرنا الحكم وابن عتيبة الكوفي، وهو ثقة ثبت من الأئمة، عن ابن أبي ليلى، هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وسجوده وبين السجدتين، أي الجلسة بين السجدتين، وإذا رفع من الركوع، يعني القيام بعد الاعتدال والرفع من الركوع، ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام الذي تكون فيه القراءة، القيام الأول، قيام التلاوة، والقعود الذي يكون للتشهد قريبا من السواء. إذن هنا أثبت في هذا الحديث، أثبت الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الرفع من الركوع، هذه الأربعة أركان، هذه أركان، الركوع ركن، والسجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، والقيام بعد الركوع ركن، هذه أركان أربعة، أعطاها حكما واحدا، وهو قوله قريبا من السواء، يعني أنها متماثلة ومتساوية في المقدار، في مقدار الوقت. وهذا يحمل على وجهين كما سيأتي، واستثنى ركنين، استثنى من هذه المماثلة والمقاربة، استثنى ركنين، استثنى القيام الأول الذي تكون فيه الفاتحة وتكون فيه التلاوة، لأن هذا القيام طويل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل فيه لا شك، يطيل فيه أكثر من الركوع وأكثر من السجود كما هو معروف وعليه الأئمة. واستثنى القعود للتشهد، القعود للتشهد أيضا هذا كان يطيل فيه عليه الصلاة والسلام أطول من الركوع من السجود إلى آخره. هذا فقه الحديث. طيب ما هما الوجهان اللذان حمل عليهما الحديث في قوله فيما قرره البراء رضي الله عنه؟ البراء هنا قرر أن الركوع والسجود، وهو يتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهي الصلاة الشرعية المعتدلة الكاملة التي فيها القدوة الأسوة. ذكر أربعة أركان: الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع. هذه الأركان الأربعة أعطاها حكم واحد، أنها كانت كما قلت متقاربة. طيب هل المعنى، لأن الحديث حمل على وجهين، الوجه الأول هل مراده رضي الله عنه أن الركوع في الركعات الأربع أو في الركعات الثلاث أو في الركعتين، لأن الصلاة إما أن تكون ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، هل مراده أن الركوع في جميع الركعات يكون متماثلا وأن السجود في جميع الركعات يكون متماثلا، بمعنى أنه لا يطيل في سجود الركعة الأولى ويقصر في سجود الركعة الثانية أو العكس، وإنما كان ركوعه في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة سواء، وهكذا يفعل في السجود وهكذا يفعل في الجلوس بين السجدتين وهكذا يفعل في القيام بعد الركوع؟ هذا الوجه الأول الذي يحمل عليه الحديث، أن ركوعه في جميع الركعات متقارب. يعني مثلا لو أراد الإمام أن يطبق الحديث على هذا الوجه الذي ذكرته وشرحته الآن، فينبغي عليه مثلا إذا سبح في ركوع الركعة الأولى 9 تسبيحات، وهذه السنة، إذا قال مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذه ثابتة، سبحان ربي العظيم، وبلغ بها 9 تسبيحات، إذن ينبغي عليه في ركوع الركعة الثانية أن يسبح كم؟ 9 تسبيحات، وهكذا يفعل في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، فيكون ركوعه في جميع الركعات قريبا من السواء. والمخالفة حينئذ أين تكون؟ المخالفة حينئذ تكون لو سبح في ركوع الركعة الأولى 9 تسبيحات ثم سبح في ركوع الركعة الرابعة 3 تسبيحات، خالف لما خالف؟ وبعض الأئمة عنده اجتهاد غريب هنا، يعني مثلا في ركوع الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة قريب من السواء. وأنا قد مرة سألني أحد الإخوان قديما، سألني هذا السؤال، وكان يصلي إماما في مسجد في بعض الدوائر يصلي بهم إماما، وقال هذا الرجل سألني وقال إني في الركعة الأخيرة، لأنه يصلي في مسجد في دائرة حكومية وكثير من الموظفين يتأخرون عن الصلاة، فهم من باب يعني حتى يدركوا، يقول أنا في الركوع الأخير، يصلي بهم صلاة الظهر، في ركوع الركعة الرابعة أطيل. يعني إذا كان يسبح في ركوع الركعة الأولى والثانية والثالثة مثلا 5 تسبيحات، في ركوع الركعة الأخيرة يسبح 10 تسبيحات وأكثر. لماذا الإطالة؟ قال حتى يعني يدركوا الجماعة ويدركوا فضل الجماعة. ولكن هو بهذا العمل الآن خالف السنة ولا ما خالف؟ خالف السنة، لأن الحديث إذا حملناه على هذا الوجه، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل ركوعا ويقصر ركوعا، لا، ركوعه قريبا من السواء، سجوده كذلك، جلوسه بين السجدتين كذلك، قيامه كذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الراجح في تفسير الحديث، ويظهر من تبويب البخاري رحمه الله وهو الراجح من تفسير الحديث، هو الظاهر أنه هو ظاهر الحديث. الوجه الثاني أن مقدار ركوعه عليه الصلاة والسلام في الصلاة في جميع الركعات كمقدار سجوده، ومقدار سجوده كمقدار جلوسه بين السجدتين، ومقدار جلوسه بين السجدتين كمقدار وقوفه وقيامه بعد الركوع. هذا المعنى. يعني لو حسبت الوقت مثلا، لو ضبطت بعداد الساعة بالدقائق أو بالثواني وحسبت الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، تجد أن الوقت متقارب. وهذا هو الراجح في تفسير الحديث، لأنه رضي الله عنه استثنى القيام واستثنى القعود، وهذه طويلة، وأما هذه فإنها متقاربة. إذن هذه السنة، وهذا الهدي النبوي، وهذه الصلاة المعتدلة. يعني أن يكون أيها الإمام أو المصلي عموما، يعني ينبغي للمسلم أن يقتدي وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في كل صلاة، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. وإن كان المأموم هو تبع للإمام، ولكن في أشياء يمكن أن يطبق فيها السنة حتى ولو لم يفعل الإمام. فإذا صلى المسلم صلاة وأحب أن يطبق وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فليجعل ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين وقيامه بعد الركوع قريبا من السواء. هل الآن الأئمة يطبقون ذلك؟ مع الأسف قليل من يطبقون ذلك، لأنك ترى بعض الأئمة ماذا يفعل؟ يركع ويطيل إطالة نسبية في الركوع لا بأس بها، ولكنه إذا رفع لا يقف وقوفا كذلك، بل يخر ساجدا مباشرة. فإذا لاحظت مقدار قيامه ليس كمقدار ركوعه، ولم تكن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأئمة أيضا إذا سجد يطيل في السجود إطالة لا بأس بها، ولكن إذا جلس بين السجدتين لا يطيل كذلك، وإنما يستعجل. وهذا طبعا ليس مخلا بالصلاة، وليس مبطلا لها، وليس لا، وإنما هذه سنة. حتى يعني الإمام لو فعل ذلك صلاته صحيحة ما في بأس، وإنما ترك السنة وترك هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرق واضح، لأن الوجه الأول لا يشترط، الوجه الأول لا يشترط ولا يلزم أن يكون مقدار الركوع كمقدار السجود، وما يلزم أن يكون مقدار الركوع مقدار القيام بعد الركوع كمقدار إيش الركوع، ما يلزم، لأن اللازم هو أن تكون ركوعاتك في جميع الركعات متماثلة، وأن تكون أيضا سجداتك في جميع الركعات متساوية. ولكن ما يلزم أن يكون جلوسك بين السجدتين بمقدار إيش سجودك مثلا، ما يلزم. هذا الوجه الأول. لكن في الوجه الثاني لا، يلزم، وهذا هو الراجح في تفسير الحديث، هو ظاهر الحديث، هو الراجح في تفسيره. وهذه الصلاة معتدلة. بعض الأئمة يعني موفق فعلا، الله عز وجل موفقه للعمل بالسنة، جيد، إذا صليت خلفه تجد أن ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين سواء، جيد، كما قال البراهون قريبا من السواء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. والحقيقة الإنسان إذا طبق ما قاله البراء رضي الله عنه هنا، وطبق هذه السنة وهذا الهدي النبوي، فإنه سوف يصلي صلاة خاشعة، أليس كذلك؟ أي والله، سوف يصلي صلاة خاشعة، صلاة طيبة فيها خشوع فيها طمأنينة. لأن الآن يعني كثير من الأئمة ربما يطيل في الركوع وفي السجود، ولكن في القيام بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين أكثر الأئمة يطيرون طيرانا في هذين الركنين، وقليل من الأئمة من يخشع ويطيل. لأنه عندنا ذكر، يعني هذا فيه ذكر هنا وهذا فيه ذكر أيضا، وذكر طويل كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويبوب له البخاري. نعم، نسمع الحديث الثاني. قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال أخبرني يحيى ابن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو بن سرهد البصري، وهو ثقة ثبت حافظ من المصنفين، هو أول من صنف في البصرة، يعني صنف الكتب وصنف الحديث. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان علم من أعلام المسلمين ومن أعلام المحدثين، ثقة إمام ثبت حجة جليل، وكان عابدا، وكان إمام عصره وزمانه في الجرح والتعديل، وكان متشددا، وعليه تخرج الأئمة. يحيى بن سعيد بورك له في تلامذه أئمة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وهذه الطبقة كلهم تخرجوا على هذا الرجل، على يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله. وسيرته عطرة من حيث علمه وخشوعه وعبادته وتحريه وتثبته، وكان مهيبا، حتى كان إذا سأله أحمد ويحيى وهؤلاء علماء كبار، كانوا ما يتجرؤون أن يجلسوا إليه، يسألونهم وقوف إذا مروا به، يعني إذا مروا به رحمه الله. يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد من قيل فيه إنه لا يحدث إلا عن ثقة، لأن في علماء لا يحدثون إلا عن ثقة: مالك بن أنس، يحيى بن سعيد، شعبة، أبو داود السجستاني، أحمد بن حنبل، لا يحدثون إلا عن ثقة، يعني هذا في الغالب. وقال النسائي رحمه الله، النسائي قال كلمة عجيبة في يحيى ومعه اثنان من العلماء، قال: إن أمناء الله على علم رسول الله، يعني على الحديث النبوي، ثلاثة: مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد. هؤلاء أمناء الله على الحديث النبوي، على علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن عبيد الله، عبيد الله العمري ابن عمر المدني، وهو ثقة ثبت حافظ أيضا، قال: حدثنا سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد أيضا المدني، عن أبيه، أبو سعيد المقبري من مشهير الرواة، عن أبي هريرة. هنا في مسألة، الإسناد هذا من أصح الأسانيد كالشمس، مسدد عن يحيى عن عبيد الله، جبل، سلسلة جبال. لكن هنا الدارقطني أشار إلى انتقاد، قال الدارقطني، وقد نقل ذلك الحافظ في فتح الباري، وأنا أقرأ من كلام الحافظ، قال الدارقطني: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا عن أبيه. الآن عبيد الله يحدث عن من؟ يحدث عن سعيد المقبري، جيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. شيخ عبيد الله هو سعيد المقبري، وسعيد يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة. هنا يعني انتبهوا، سعيد المقبري من تلاميذ أبي هريرة، وأبوه أيضا من تلاميذ أبي هريرة، جيد. فالآن يحيى جعل الحديث عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأصحاب عبيد الله العمري كلهم جعلوه عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة، ما قالوا عن أبيه، ما في عن أبيه. يقول هنا ويحيى حافظ، يحيى القطان هذا ما هو إنسان عادي، قال ويحيى حافظ، قال فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. حدث به على الوجهين، ما معنى حدث به على الوجهين؟ يعني تارة يقول، تارة يقول عن سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة، وتارة يقول عن سعيد عن أبي هريرة. يعني هل هنا غلط يحيى؟ ما غلط. قال ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين، وهذا الظاهر. ولذلك البخاري هنا اعتمد رواية يحيى، فدل على أنها رواية صحيحة، جيد. وقال البزار لم يتابع يحيى عليه، لم يتابع يحيى عليه، ورجح الترمذي رواية يحيى. سبحان الله، الترمذي رجح رواية يحيى مع أن جميع أصحاب عبيد الله خالفوا يحيى في هذا، يعني يحيى هذا جبل كجبل أحد، جيد. مهما خالفه من خالفه ممكن ترجح روايته كما فعل الترمذي رحمه الله. يقول الحافظ ابن حجر قلت لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ، جيد، يعني رجحنا رواية يحيى لأن هذه زيادة حافظ جليل ثبت كيحيى القطان، وأما الرواية الأخرى فهي الكثرة، ولأن سعيد لم يوصف بالتدليس وقد ثبت سماعه من أبي هريرة. صحيح، يعني سعيد قد يقول قائل ربما سعيد دلس أسقط أباه، قد يقول قائل هذا الكلام، يعني قد يقول رواية يحيى هي الصحيحة وأما رواية الآخرين ففيها تدليس، سعيد أسقط أباه وحدث عن أبي هريرة. يقول حافظ لا، هذا غير وارد، لأن سعيدا ليس مدلسا هذا أولا، وثانيا لأنه سمع من أبي هريرة. ومن ثم يقول الحافظ هنا ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين، فأخرج البخاري طريق يحيى هنا وفي باب وجوب القراءة، وأخرج في الاستئذان طريق عبيد الله ابن نمير، وفي الإيمان والنذور طريق أبي أسامة، كلاهما عن عبيد الله ليس فيه عن أبيه، وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة. إذن أبو أسامة وعبيد الله بن نمير عن عبيد الله العمري بدون أبيه، وأخرجه البخاري ومسلم عن يحيى بذكر أبيه. إذن صح عند الشيخين البخاري ومسلم صح الطريقة، طريق يحيى وطريق الجماعة. وهذه فائدة، هذا البحث مفيد في مسألة، في المصطلح مرت معنا، في مسألة إيش؟ زيادة الثقة، نسيتم؟ زيادة الثقة. هنا في زيادة ولا ما في زيادة؟ في زيادة، يحيى زاد هنا، زاد كلمة عن أبيه، هذه زيادة من ثقة حافظ. وقلنا إن زيادة الثقة هذه تارة تقبل وتارة لا تقبل بحسب النظر والبحث والاجتهاد في هذا الإسناد المعين أو في هذا الحديث المعين. هنا لاحظ، يعني مع أن يحيى القطان رحمه الله لم يتابع عليه كما قال البزار، جميع أصحاب عبيد الله ثقات الأثبات رووه بدون كلمة أبيه، ويحيى هو اللي زاد كلمة أبيه في روايته، ومع ذلك العلماء ما غمزوا ولا طعنوا في رواية يحيى وقبلوها وصححوها وأخرجوها في الصحيحين. شفت؟ لأن يحيى القطان حافظ وإمام كبير وثبت، ليس يعني يحيى ليس لا ترد روايته، لا ترد رواية مثله أو أنها يطعن فيها أو يغمس فيها. والله أعلم. لا ما يعد، وإنما تنبيه من البزار لم يتابع يحيى عليه، يعني على كلمة أبيه، وإنما البزار أراد الإشارة فقط إلى التفرد، أشار إلى تفرد يحيى بهذا، وليس ذلك غمزا ولا طعنا في الرواية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء. هذا الحديث هو حديث مشهور عند الفقهاء بحديث المسيء في صلاته، وقد تقدم معنا هذا الحديث، وقلنا أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل من أصول السنة في هذا الباب في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل صلى 3 مرات والنبي يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. جاء في بعض الطرق أنه قال اقرأ بأم القرآن، جيد، إذن هذا رواية مجملة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إلى آخر الحديث. الشاهد الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكع، هذا الذي يريده البخاري، يعني يجب على المصلي أن يركع ركوعا مطمئنا، ولو ركع ركوعا لم يطمئن فيه فإن صلاته باطلة، لأن الطمأنينة ركن، الطمأنينة ركن في كل ركن أركان الصلاة، في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس إلى آخره. هذا الذي أراده البخاري من الحديث، ركنية الطمأنينة في الركوع. حديث المسيء في صلاته ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من الفوائد أنا أقرأها. قال رحمه الله وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم لأنه قد ذكر وفوائد أثناء الشرح، يقول وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة، ولكن هذا أيضا يعني هذا ليس على إطلاقه، هناك واجبات في الصلاة لا تجب الإعادة، كمن مثلا اجتهد في القبلة وصلى على غير القبلة. استبطال القبلة ما حكم الصلاة؟ نعم شرط، قيل شرط وقيل واجب، جيد، ومع ذلك إذا اجتهد الإنسان وصلى على غير القبلة ما يعيد، جيد، فهذا أيضا ليس على إطلاقه. يقول رحمه الله وفيه أن الشروع في النافلة ملزم، هذا على مذهب الحنفية، لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال. لا، لأن هنا احتمال، قد تكون هذه فريضة وقد تكون نافلة. ثم يعني أن الرجل لما مضى في صلاته هل مضيه في صلاته هذا لأن المضي في الصلاة ملزم؟ ما في دليل على هذا، جيد، فالمسألة فيها احتمال، وإذا ثبت الاحتمال بطل الاستدلال. إذن هذا الحديث ليس فيه دليل على وجوب الاستمرار في صلاة النافلة. يقول وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح المسألة، وتخليص المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه، وفيه تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع. يعني الرجل كلما جاء إلى النبي يسلم عليه والنبي يرد السلام مع أنه في مكان واحد في موضع واحد. يقول وفيه تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال، وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته وإنما يقصد للقراءة. أيضا هذا في نظر يعني عندي. الحافظ يقول القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته وإنما للقراءة. هذا في نظر يعني هذا لا أعلم. الحديث ليس فيه دليل واضح على هذه المسألة. والله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين. قيام مع الخشوع والقنوت ركن من أركان الصلاة. ثم أيضا يورد على هذا الكلام الرجل الأخرس الذي لا يحسن القراءة يجب عليه أن يقف ولا ما يجب؟ يجب عليه أن يقف مع أنه ما يقرأ. فدل ذلك على أن القيام مطلوب لذاته ومقصود لنفسه وليس وسيلة للقراءة كما قال حافظنا. والله أعلم. يقول رحمه الله وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن إلا ما لا ما زالته السنة فيندب. الشيخ بن باز رحمه الله اعترض على هذا. الشيخ بن باز في تعليقه اعترض على هذه الفائدة. الحافظ يقول الفرض في الوضوء ما ثبت في القرآن الذي جاء في السنة يكون ندبا. الشيخ بن باز اعترض قال لا بل إذا جاء أمر متعلق بالوضوء في السنة فإنه يجب. ما قاله الشيخ هو الحق وهو الصحيح هو الأصل. يقول الحافظ رحمه الله وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولطف معاشرته. لا شك في ذلك. الذي يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أخلاقه ولطفه وكيف يتعامل مع الناس حقيقة ينبهر بهذا الكمال الإنساني عليه الصلاة والسلام. وكما قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة. صحيح النبي عليه السلام أخر ولا ما أخر؟ أخر ما علمه بشرة قال ارجع فصلي أخر لمصلحة. يأتي بحث ذلك. يقول الحافظ هنا حول هذه النقطة نقطة التأخير لماذا النبي أخر. يقول وقد استشكل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهي فاسدة. النبي رآه يخل بالصلاة تركه حتى فرغ من صلاته. الرجل جاء قال ارجع فصلي. صلى صلاة أيضا فاسدة. الرجل جاء قال ارجع فصلي. استشكلوا هذا استشكل. طبعا الاستشكال ليس في الحديث وليس في السنة أبدا وإنما الاستشكال في أفهام العلماء وفي أنظار العلماء. هذا مهم ولذا تأتي التخرجات من أهل العلم. يقول رحمه الله على القول وقد استشكل تقرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات. يعني الرجل كان يصلي صلاة فيها خلل فيها نقص والنبي تركه. طيب يعني هو تأتيك أجوبة لكن الحمد لله ما في مشكل كبير. يعني هل النبي تركه تركا مطلقا أم علمه؟ الحمد لله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني صاحب الخلق العظيم والرحمة والرأفة والحلم. هل يباغت أحدا ويفاجئه؟ ها ما الأعرابي هذا يصلي الأعرابي بال في المسجد. أيهما أعظم؟ الأعرابي بال في المسجد. فهم الصحابة والرجل يبول في المسجد. عربي ما يعرف أن البول الحرام. رجل من البادية لا يعرف الحكم الشرعي فهم به الصحابة كيف يبول في المسجد. فقال النبي دعوه لا تقطعوا عليه بوله. وفي رواية لا تزرموه. تقطع عليه بوله ضرر هذا وتنفير أليس كذلك؟ اتركه. حتى فرق الأعرابي من بوله ثم جاء إلى النبي وعلمه بألطف أسلوب. شفت كيف المعاملة والحكمة. تعلموا يا جماعة من السنة الحكمة واللطف والرحمة والحلم والخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الرجل يصلي هل ممكن النبي يقوم ويقطع عليه صلاته؟ لا تركه حتى صلى ثم علمه، وهذا هو الأسلوب الأمثل، هذه الحكمة. يقول رحمه الله، ومع ذلك نقرأ كلام العلماء في هذا. يقول رحمه الله: وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ. كيف هذا الجواب؟ لا، هذا ضعيف في نظري، كلام المازري ضعيف. وقال النووي نحو هذا الكلام، يعني ملخص ذلك ومعنى ذلك، يعني النبي عليه السلام ترك الرجل يصلي لعله كان ناسيا غافلا، لعله يتذكر. هذا ضعيف. طيب، يقول: وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك. يعني قال له ارجع ارجع ارجع حتى عظم الأمر وفخمه في نظره. ضعيف أيضا في نظري. وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا، يعني كون النبي أقره على هذا الصلاة ما معنى أن الصلاة هذه إيش جائزة. قال ابن دقيق العيد على فكرة يعني رجل راسخ القدم في الأصول والقواعد الفقهية وهذه الأسس الفقهية. يقول رحمه الله: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا بل لا بد من انتفاء الموانع. جيد، يعني هناك مانع منع النبي من الإنكار على الرجل وعلى قطع صلاة الرجل، في موانع، نحن مانع لابد تنتفي الموانع هذه. صحيح في موانع، قلنا من الموانع خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه وحلمه ورأفته ورحمته، هذه من أعظم الموانع. نحن قلنا أن النبي ترك عربيا يبول في المسجد، شفتوا، من باب الحكمة والرحمة والرأفة بالناس، فكيف هذا الرجل؟ طيب، يقول رحمه الله: ولا شك أن في زيارة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه السؤال مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. وقال النور بشتي، هذا الحافظ ينقل عنه: إنما سكت عن تعليمه أولا لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي. الرجل لما جاء وقد أخل بصلاته، النبي علمه؟ ها؟ ما علمه النبي، ماذا قال له؟ ارجع وصلي فإنك لم تصلي. طب ليش ما علمه؟ يقول إنه هنا يقول النوربشتي: لأن الرجل أصلا ما سأل، ما قال يا رسول الله علمني، هذا معنى الكلام. يقول: لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي، هذا معنى، يعني لم يسأل ولم يستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام، رجع يصلي، وكأنه يقول وكأنه اغتر بما عنده من العلم، هو عنده علم، فسكت عن تعليمه زجرا له وتأديبا وإرشادا إلى استكشاف ما استبهم عليه، فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه. انتهى. إيش رأيك هذا الكلام؟ ضعيف جدا، أضعف من كلام المازري. يقول النبي ترك الرجل ما علمه في البداية في أول مرة في أول مرة ليه؟ تأديب وزجر وتغليظ للرجل أصلا ما سأل. هذا كلام مو صحيح، الله المستعان. مع ذلك الحافظ هنا ينتقد هذا. يقول رحمه الله: لكن فيه مناقشة. يقول: لكن فيه مناقشة، فيه رد، لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأه لما جاءه أول مرة بقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى، كيف لم ينكر عليه في أثنائها؟ لكن الجواب يصلح بيانا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك، والله أعلم. يعني كل هذا البحث اللي مضى من كلام المازري والنووي والجوزي وهذا العالم الأخير، كله فيه بحث من دقيق العيد، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم ما قلته أولا، هذا الذي يظهر لي، وعندي قياس هنا صحيح، وهو الرجل الذي باله في المسجد. يقول الحافظ رحمه الله: وفيه حجة، وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية. بعض العلماء أبو حنيفة وغيره قالوا الذي لا يحسن الفاتحة بالعربية يقرأها بالفارسية، هذا غلط. يقول: لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنا. قاله عياض، وقال النووي: فيه وجوب القراءة في الركعات كلها، وأن المفتي، لأنه قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وأن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم يسأله عنه، ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له. وموضع الدلالة منه كونه قال علمني أي الصلاة، فعلمه الصلاة ومقدماتها. بحث طيب جدا من الحافظ رحمه الله، مفيد. وكذلك يعني نحن لا نريد أن نسمع فقط، لذلك يعني لو كل واحد منا نظر في كلام الحافظ ونظر في الحديث واستنبط فائدة واحدة لم يذكرها الحافظ، فقط فائدة واحدة، كثير هذا؟ خلينا نصف فائدة، فائدة واحدة فقط، فائدة واحدة تكون هكذا يعني محررة وبلغة العامة مركزة من الحديث مفيدة لم يذكرها الحافظ. يلا حرك المخ كذا، وحرك الدماغ هذا الذي علته الغبارة ما يتحرك، وركز في الحديث وأظهر فائدة واحدة اكتبها في قصاصة حتى نحضرها ونقرأ إن شاء الله الفوائد اللي تأتي منكم. كيف؟ فصلوا عن الأول، عن حديث البراء ذكر في نسخة. في نسخة، في نسخة أنا ما عندنا هذا، سبحان الله، لعل هذه في نسخة الحافظ بن حجر. إيش الباب؟ أي والله هذا تبويب جيد ومهم جدا، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي لا يتم ركوعه بالإعادة، هذا واضح جدا من الحديث المفيد. الله أعلم. إذا غدا إن شاء الله سوف نتلقى الفوائد، فائدة واحدة من حديث المسيء في صلاته لم يذكرها الحافظ ابن حجر في هذا الذي قرأناه قبل قليل. جيد، ونشوف إن شاء الله نعلم، نستنبط نحو 20 فائدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.